ذوب حديثك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي سألوذ بحديثك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة وزاد القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة وزاد النفس تهيم بك شوقا أنت ملاها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها النفس تهيم بك شوقا أنت ملاها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك.